فعلمت أنهما نجيا ليلتي ومسندا روايتي، فقصدتهما قصد كلف بدماثتهما راث لرثاثتهما، وأبحتهما التحول إلى رحلي والتحكم في كثري وقلي، وطفقت أسير بين السيارة فضلهما وأهز الأعواد المثمرة لهما حتى غمر بالنحلان واتخذ من الخلان، وكنا بمعرس نتنور منه نيران القرى ونتبين نيران القرى. فلما رأى أبو زيد امتلاء كيسه وانجلاء بوسه قال لي: إن بدني قد اتسخ ودرني قد رسخ، أفتأذن لي في قصد قرية لأستحم وأقضي هذا المهم؟ فقلت له: إن شئت، فالسرعة السرعة والرجعة الرجعة. فقال: ستجد مطلعي عليك أسرع من ارتداد طرفك إليك. ثم استنى السنان الجواد في المضمار وقال لابنه: بداري بدار. ولم نخل أنه غر وطلب المفر، فلبثنا نرقبه رقبة الأعياد ونستطلع منه بالطلائع والرواد إلى أن هرم النهار وكاد جرف اليوم ينهار. فلما طال أمد الانتظار ولاحت الشمس في الأطمار، قلت لأصحابي: قد تناهينا في المهلة وتمادينا في الرحلة إلى أن أضعنا الزمان وبان أن الرجل مان، فتأهبوا للضعن ولا تلووا على خضراء الدمن. ونهضت لأحد جراحلتي وأتحمل لرحلتي، فوجدت أبا زيد قد كتب على القتب: يا من غدا لي ساعدا ومساعدا دون البشر، لا تحسبن أني نأيتك عن ملال أو أشر، لكنني مذ لم أزل ممن إذا طعم انتشر. فأقرأت الجماعة القتب ليعذره من كان عتب، فأعجبوا بخرافته وتعوذوا من آفته، ثم إنا ضعنا ولم ندري من اعتاض عنا.